الله الرحمن الرحيم دروس في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الثالث كتاب القضاء تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال وهو واجب كفاية في حق الصالحين له إلا أنه مع حضور الإمام وظيفة الإمام عليه السلام أو نائبه فيلزمه نصب قاض في الناحية ليقوم به ويجب على من عينه الإجابة. كان الكلام في كتاب القضاء، قلنا بأن القضاء والنظام القضائي في الإسلام يمثل أحد أركان النظام الاجتماعي، وأنه لا يمكن لأي نظام اجتماعي أن يقود المجتمع إلا إذا كان فيه نظام قضائي صالح قادر على إدارة ذلك المجتمع. على هذا الأساس فالقضاء واجب، يعني لا بد أن يوجد هناك نظام قضائي وأن هناك قاض يقوم بهذه الوظيفة، إلا أنه تارة يفرض أننا نتكلم في زمن حضور الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام وبسط يده، وأخرى نتكلم في زمان غيبة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أما فيما لو فرضنا أن الإمام كان حاضرا عليه أفضل الصلاة والسلام وكان مبسوط اليد، فمن الواضح أن القضاء ونصب القاضي إنما هي من وظائف الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ومن مسؤولياته التي تقع في عاتقه، أن يقوم هو بهذه المهمة أو ينيب من يقوم بهذه المهمة أو أي عمل آخر يراه صالحا في ذلك. إنما الكلام كل الكلام في المقام الثاني من البحث، وهو ما لو فرض أننا لم نكن قادرين على الوصول إلى المعصوم لغيبته كما في زماننا، فإلى من نرجع في مسألة القضاء وفصل الخصومة والدعوى؟ فلهذا قال إلا أنه مع حضور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا وبسط يده، وإلا لو كان حاضرا ولكنه لم يكن مبسوط اليد أيضا لا يستطيع أن ينصب القاضي كما كانوا عليهم أفضل الصلاة والسلام في زمانهم في زمان حضورهم، فإنهم لم يكونوا قادرين على نصب القضاة للقيام بهذه المهمة والمسؤولية الخطيرة. إلا أنه مع حضور الإمام وبسط يده القضاء وظيفة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، تقع مسؤولية ذلك في عاتقه أو نائبه الذي يعينه لذلك العمل، سيلزمه أن يلزم المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام نصب قاض في الناحية في تلك المنطقة في تلك البلدة ليقوم به، أي ليقوم بالقضاء بين الناس. فرع وهو أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إذا عين شخصا للقضاء هل يستطيع أن لا يستجيب يرفض أو لا يستطيع؟ الجواب يقول لا يستطيع، إذا عينه يتعين عليه وإن كان هناك شخص آخر يستطيع القيام بالقضاء، ليس من قبيل الواجب الكفائي مع تعيين الإمام، بل من قبيل الواجب العيني. قال ويجب، أي يجب عينا، ويجب على من عينه الإمام الإجابة، لا يستطيع أن يتخلف عن تعيين الإمام وأمره عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، لو لم يعين الإمام أحدا فمن الواضح أنه لا يجب على شخص معين، وإنما هو من قبيل الواجب الكفائي الذي يجب على الجميع، وإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، من قبيل كل الواجبات الكفائية التي تقدم الكلام عنها في علم الأصول، وتقدمت بعض فروع المسألة في تجهيز الميت ونحو ذلك. فإن عين الإمام شخصا تعين عليه عينا، أما إذا لم يعين عند ذلك تجب كفاية على من فيه الصلاحية، ولو لم يعين وجبت كفاية، يعني تجب على الجميع، فإن قام به البعض سقط عن الآخرين. حتى لو فرضنا فرض وهو أنه لو لم يكن هناك إلا شخص واحد في تلك البلدة وفي تلك الناحية له أهلية القضاء، فهل أيضا يجب عليه كفاية أو عينا؟ قال لا، عند ذلك يتعين عليه، لأنه لا يوجد غيره يستطيع القيام بهذه المهمة. فإن لم يكن أهلا إلا واحد تعينت عليه، بعد لا يكون واجبا كفائيا بل يكون واجبا عينيا. مسألة، وهو أنه لو لم يعلم الإمام بمن هو أهل، هذه المسألة من المسائل المرتبطة بعلم الكلام، وهي أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام لا إشكال ولا شبهة، لا يمكن أن يجهل حكما من الأحكام، فهو عالم بجميع الأحكام، وهذا مما لا ريب ولا إشكال فيه، ومن الأمور المتفق عليها بين علماء الإمامية. إنما الكلام في الموضوعات، هل أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا لا بد أن يكون عالما بالفعل بالموضوعات، أو أنه يمكن أن يكون عالما ويمكن أن لا يكون كذلك؟ يعني الإمام لا بد أن يعلم، أو أنه المعصوم لا يمكن أن لا يعلم أن الخمر حرام، يعلم أن الخمر حرام، ولكن الكلام في هذا الإناء الذي أمامي، هل هو خمر أو أنه ماء؟ هل أن المعصوم أيضا لا بد أن يكون عالما بالموضوعات بالفعل؟ أقيد ها، بالموضوعات بالفعل. لو أراد أن يعلم، في الروايات صريحة أن المعصوم لو شاء أن يعلم علم، ولكن هل يشترط أن يكون عالما بالفعل أو لا يشترط ذلك؟ هناك خلاف في هذه المسألة في باب الموضوعات لا في باب الأحكام. هنا هذا الفرع من الفروع المتعلقة بتلك المسألة، وهي أن الإمام سلام الله عليه لو لم يعلم بالقاضي، لا يعلم القاضي بأنه يوجد قاض صالح أو لا يوجد قاض صالح، وإذا وجد قاض صالح من هو هذا القاضي؟ هل هو زيد، عمر، بكر، خالد إلى غير ذلك؟ هنا يقول لو لم يعلم الإمام به، أي بالقاضي، ولا تقولوا بأن الجهل بالأحكام غير ممكن على المعصوم، هذا ليس من قبيل الجهل بالأحكام، بل هذا من قبيل عدم العلم بالموضوعات، وعدم العلم بالموضوعات لا محذور فيه على بعض المباني. طبعا عدم العلم بالموضوعات بالفعل وإلا بالقوة، الإمام سلام الله عليه لو أراد أن يعلم أي شيء لعلم ذلك الشيء. هذا الفرع، ولو لم يعلم الإمام به أي بالقاضي، لزمه طلبه، يعني لزم الإمام أن يطلب ذلك القاضي ليجده حتى يعينه قاضيا. هذا احتمال في المسألة. احتمال الأول في قوله لزمه، يعني لزم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يطلب القاضي، فضمير لزمه يعود على من؟ يعود على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إلا أنه بعض باعتبار أنه استثقل هذه المسألة قال بأنه لزمه، يعني مو لزم الإمام أن يطلبه، بل لزم القاضي أن يعرف نفسه للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني إذا جهل الإمام، لم يعلم الإمام بالقاضي، فإنه يلزم القاضي أن يعرف نفسه إذا وجد في نفسه الأهلية، أن يعرف نفسه للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن الأولى خلافا لما يذكره في الحاشية، الأولى هو الاحتمال الأول، لأنه لو قلنا هكذا هذه لزمه إرجاع الضمير إلى القاضي، أساسا لم يسبق الكلام في القاضي حتى نرجع الضمير إليه. هذا مضافا إلى أنه العبارة تقول لازمه طلبه، طب لا معنى لأن أن نقول أن القاضي يلزمه الطلب، إنما الذي يلزمه الطلب من؟ هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إلا أنه هو في الحاشية كالنتر يقول إلا أن احتمال رجوع الضمير إلى الإمام لا ينسجم مع قوله ولا يعلم به الإمام. يقول لو قلنا أن الضمير في قوله لزمه يرجع على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، خب كيف يمكن أن يطلبه الإمام والمفروض أن الإمام لا يعلم به؟ هذه القرينة واضحة الدفع، وهو أنه إن لم يعلم به يعني لزمه طلبه، يعني لزمه البحث عنه، مو طلبه، طلبه الشخص المعين، حتى تقولون أنه لا ينسجم بقرينة مع قوله لا يعلم به. هذه لزمه طلبه، يعني لزمه الطلب، هذا من قبيل أنه إن لم يجد الماء لزمه طلبه. خب أنت تقول لا يجد الماء، هو لا يعرف أين الماء، كيف يطلبه؟ يطلبه يعني مراد منه يبحث عن، يفتش عن الماء. هنا مراد من الطلب لزمه الطلب، يعني لزمه التفتيش عن القاضي. والمسألة مبنية كما أشرت إلى أن الإمام هل يشترط أن يكون عالما بالفعل بالموضوعات أو لا يشترط؟ فإن قلنا لا يشترط أن يكون عالما بالفعل بالموضوعات، عند ذلك يأتي هذا الفارع. أما إذا قلنا لا، أن المعصوم عالم بالفعل بالموضوعات كما هو عالم بالفعل بالأحكام، هذا الفارع بعد لا معنى لا. ولو لم يعلم به الإمام أي بالقاضي لزم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الطلب، التفتيش، البحث، وفي استحبابه مع التعدد عينا. ومما تقدم اتضح لنا بأن القضاء واجب. هنا هذا السؤال مطروح، وهو أن القضاء فقط واجب أو أنه قد يكون مستحبا، قد يكون مكروها، قد يكون مباحا، قد يكون محرما. ذكر الأعلام بأن الأحكام الخمسة جميعا يمكن تصويرها في القضاء، أما الواجب فواضح، أما الحرام فهو أن يتصدى للقضاء من ليس أهلا لذلك، فإنه يحرم عليه القضاء. أما الاستحباب فهو من قبيل ما ذكرنا في محله، أن يكون الشيء واجبا من جهة ولكنه مستحب من جهة أخرى. هذا من قبيل أن الإنسان مخير بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، ولكن يستحب له اختيار الجمعة. فلا تقولوا بأنه إذا كان واجبا كيف يكون مستحبا، لا، هذا الوجوب من جهة والاستحباب من جهة أخرى. ومن هنا قال وفي استحباب القضاء مع التعدد عينا قولان. خب افترض يوجد خمسة من القضاة، كل منهم له الأهلية، أهلية القضاء. خب يجب على واحد منهم كفايتان، فهل يستحب لمن له الأهلية أن يتقدم؟ كلهم لهم الأهلية، لكن هذا يريد أن يحصل الثواب فيتقدم، أو ذاك يريد أن يحصل الثواب فيتقدم، يوجد استحباب عيني أو لا يوجد استحباب عيني؟ قال نعم، قولان في المسألة، والقول الأجود يوجد استحباب عيني لمن يجد من نفسه أهلية القضاء، وفي استحباب القضاء مع التعدد عينا. بس لماذا قيد مع التعدد باعتبار مع الوحدة؟ فإنه يجب عينا لأنه يستحب عينا. وفي استحباب القضاء مع التعدد عينا قولان أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام بالقضاء كما ينبغي. هذا كله في زمن حضور المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد أشرنا إلى هذه المسألة فيما سبق، وقلنا بأنه في زمن حضور المعصوم، المعصوم هو أعرف بمسؤوليته وأعرف بتكاليفه الشرعية. إنما كلامنا في المقام الثاني من البحث، وهو في زمن الغيبة، كما هو محل كما هو في زماننا ومحل ابتلائنا أيضا. قال: وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء. تقدم في مقدمة البحث إلى الآيات والروايات التي قالت بأنه في زمن الغيبة إنما القضاء لمن؟ للفقيه الجامع للشرائط. وأقمنا دليلا عقليا على ذلك بالإضافة إلى الآيات والروايات التي قالت أن هذه الوظيفة هي وظيفة الفقيه الجامع للشرائط. طب ما هي تلك الشرائط؟ لعلنا إذا وفقنا إن شاء الله عندما نأتي في صفحة 67 من الكتاب، قال: ولا بد في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال والعدالة والذكورة والكتابة والبصر وإلى غير ذلك. نقف عند كل واحدة من تلك الشرائط لنبين دليلها، لأنكم تتذكرون إلى الآن لم يرد عندنا مورد لبحث هذه الشرائط العامة. هذه جملة من الشرائط العامة التي نشترطها في كل تكليف، فنقف عندها قليلا لمعرفة الدليل على كل واحدة منها. قال: وهي البلوغ أولا، والعقل، والذكورة، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد إجماعا. هذه القيود التي ذكرها: البلوغ، العقل، الذكورة، الإيمان، العدالة، الطهارة، طهارة المولد، هذه مما هي مجمع عليها بين فقهائنا الإمامية. فلو لم يكن عندنا أي دليل آخر فإنه يوجد عندنا إجماع الطائفة على اشتراط هذه الأمور في القاضي الذي يريد أن ينصب نفسه للقضاء أو الذي توجد فيه شرائط الإفتاء. نعم، هناك جملة من الشروط الأخرى التي ذكرت أيضا في الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، منها أن يكون كاتبا يعرف كتابة، ومنها أن يكون حرا لا يكون عبدا، ومنها أن يكون له بصر لا أن يكون أعمى. ولكن هذه الشروط الثلاثة إنما هي على الأشهر لوقوع الخلاف فيها وعدم وجود الإجماع في هذه الأمور. وأما والنطق وغلبة الذكر، والنطق وغلبة الذكر، أن يكون ذاكرا قوته الذاكرة أقوى من قوته الناسية، لا أن يكون نسيانه أقوى من ذكره، بل ذكره يكون أقوى من نسيانه. فلهذا فيما يرتبط بهذين الشرطين الأخيرين بعد لم يقل لا إجماعا ولا على الأشهر، باعتبار أن هذه المسألة لا يوجد في هذين الشرطين، لا يوجد هناك لا إجماع ولا توجد هناك شهرة، وستأتي الإشارة إلى الشروط بعد ذلك. ثم المهم من هذه الشرائط هو أن يكون الفقيه أو أن يكون المتصدي مجتهدا. ما هو المراد من الاجتهاد؟ قال: والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصول الأحكام الشرعية. بما يتحقق الاجتهاد؟ قال: ويتحقق الاجتهاد بمعرفة المقدمات الست. هسه هذه المقدمات بعض أوصلها إلى 14 مقدمة، بعض أوصلها إلى 6 مقدمات كما يشير، وبعض اختصرها في مقدمتين أو 3 مقدمات لا أكثر من ذلك. وهذه المسألة من المسائل المهمة في الحوزات العلمية، والإنصاف أنها الطالب قبل أن يدخل في باب الاجتهاد لابد أن يعرف ما هي عدة الاجتهاد. انظروا الإنسان إذا أراد أن يكون نجارا، طب النجارة فن خاص، فمن الطبيعي لابد أن يعرف عدة النجارة، آلات النجارة ما هي، حتى يتمرس على تلك الآلات، حتى يخرج بعد 10 سنوات أو 20 سنة يكون نجارا وحرفيا ماهرا في مجاله. أما لو فرضنا أن هذا الإنسان الذي يريد أن يكون نجارا لا يعرف أدوات النجارة وآلات النجارة، وإذا به 20 عام 30 عام يشتغل على أدوات غير النجارة، على أدوات صنعة أخرى، بعد 20 سنة يجد نفسه لا يكون نجارا. ومن الطبيعي أن لا يكون نجارا، لماذا؟ باعتبار أن الممارسة التي مارسها والعمل الذي قام به لم تكن مقدمات النجارة، وإنما كانت مقدمات صنعة أخرى وهي الحدادة مثلا أو الزراعة مثلا. إذن الإنسان إذا كان له هدف معين، غرض معين، لابد أن يدرس ما هي تلك المقدمات التي توصل إلى تلك الغاية وإلى ذلك الهدف. وهذا مما يؤسف له لم يوضح بنحو جيد في كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. نعم توجد إشارة هنا وهناك، ولكنه الإشارة شيء، وتفصيل المطلب ومعرفة ما يحتاجه المجتهد ليكون مجتهدا شيئا آخر. فالآن هنا يقول أن مقدمات الاجتهاد علوم 6: الكلام، الأصول، النحو، التصريف، لغة العرب، علم الميزان يعني المنطق، والأصول علم الأصول. هذه 6 علوم. هذه العلوم 6 هي التي يحتاج إليها الفقيه لكي يكون مجتهدا، ولكنه على فرض أن هذه المقدمات 6 هي العلوم التي يحتاج إليها الإنسان لكي يكون مجتهدا، لم يبين حدود الاحتياج إلى هذه العلوم أي مقدار. يعني أي مقدار يحتاج إلى علم الكلام، أي مقدار يحتاج إلى علم النحو، أي مقدار يحتاج إلى علم المنطق، أي مقدار يحتاج إلى علم الأصول. طب أنتم تعلمون أن الأصول في مثل زماننا أخذ بعدا شاسعا ومساحة كبيرة ودائرة وسيعة من وقت الإنسان. خب الإنصاف أنه كل هذا المقدار من علم الأصول يحتاجه الإنسان إلى أن يكون مجتهدا، أو أن جملة من هذه الأبواب أو المسائل المطروحة في علم الأصول في زماننا هذا من قبيل الفضول الموجود في علم المنطق، الموجود في علم اللغة، الموجود في علم النحو ونحو ذلك. أيضا لم يبين هذا المقدار، فلهذا تجد أن الطالب يستمر 10 أعوام في السطح أو 17 أقل أو أكثر، وعشرين عاما في الخارج، ولا يعلم أنه هذه 30 عام في علم الأصول واقعا يحتاج 30 عام في علم الأصول، أو أنه لا يحتاج إلى 30 عام في علم الأصول. طبعا أنا لا أقول بأنه لا نحتاج إلى 30 عام، نعم إذا أردنا أن نخرج محققين كبار في علم الأصول نحتاج 40 عام في علم الأصول، ولكن الكلام في الاجتهاد لا في المحققين من الطبقة الأولى. نحن كثير من الأعمال تتوقف على أن يكون القائم بها مجتهدا، لا يشترط أن يكون ماذا؟ محققا، لا يشترط أن يكون أعلم، لا يشترط أن يكون أعلم العلماء، وما نحتاج هذا. في القضاء لابد أن يكون مجتهدا، يعني أول درجات الاجتهاد، أدنى درجة تتحقق بها الملكة. خب هذا أيضا يحتاج إلى 40 30 20 عام في علم الأصول أو لا يحتاج؟ ثم هل هناك علوم أخرى لابد أن تضاف إلى مقدمات الاجتهاد أو أنه هذه العلوم الستة كافية. فهذه المسألة إلى الآن لم تنقح بنحو واضح. هناك مسألة في العلوم الحديثة وهي مرتبطة بفلسفة العلم، وهي أن العلوم مترابطة أو ليست مترابطة. يعني علم الفيزياء له ارتباط بعلم الفقه أو ليس له ارتباط بعلم الفقه. علم الطبيعة أو العلوم الطبيعية من الكيمياء والفيزياء والفلك وإلى ما شاء الله من العلوم الطبيعية، هذه لها ارتباط بعلم الفقه أو ليس لها ارتباط. أنت تقول سواء كان لها أو لم يكن لها، نقول لا، أنتم الآن علم الأصول نسأل منكم له ارتباط بعلم الفقه أو ليس له ارتباط بعلم الفقه؟ خب من الواضح تجيبون أن علم الأصول له ارتباط مباشر بعلم الفقه. شنو معناه؟ معنى أن هناك ارتباطا مباشرا بين الأصول وبين الفقه، معناه أن هناك قاعدة أصولية لو تغيرت فإن الاستنباط النتيجة ما لا تفيه تتغير. أنت إذا قلت في قاعدة قبح العقاب بلا بيان تفعل شكلا وتقوم بشكل من الاستنباط، وإن قلت بنظرية حق الطاعة للسيد الصدر تقوم بشكل آخر من الاستنباط. إذن القواعد الأصولية إذا تغيرت تؤثر على الاستنباط الفقهي أو لا تؤثر؟ نعم تؤثر. هسه الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن العلوم الطبيعية إذا تغيرت تؤثر على عملية الاستنباط أو لا تؤثر؟ فإن قلت أنها تؤثر هذا معناه كأنك لابد أن تتعرف على ماذا؟ على العلوم الطبيعية، ولو بنظرة إجمالية تقف على العلوم الطبيعية لترى أن هذا الاستنباط الفقهي مرتبط بأي نظرية في العلوم الطبيعية. وإن قلت أنه لا ارتباط، عند ذلك أنت تكون في راحة من معرفة العلوم الطبيعية. في فلسفة العلم في زماننا هذا علم، هناك فرع من العلم يسمى فلسفة العلم، من قبيل الفلسفة، من قبيل المنطق، من قبيل النحو، فرع من العلم يسمى فلسفة العلم. هناك يقولون بأن هناك ارتباطا بين العلوم لا يمكن. نعم هذا الارتباط قد يضعف وقد يشتد، ولكن انفصال انفكاك لا يوجد بين العلوم. حتى أنا أقرب الشدة والضعف، شوفوا عندما تضربون أنتم قطعة من الحجر في الماء الساكن، ماذا يحدث في هذا الماء الساكن؟ تحدث هزة، دوائر، حلقات، كلما ابتعدنا عن مركز الضربة تكون الآثار ماذا؟ أضعف. كلما كنا أقرب من مركز الضربة تكون الآثار ماذا؟ أقوى. يقولون أن العلوم من قبيل ماذا؟ من قبيل هذه الدوائر المتداخلة، بعضها تؤثر على البعض الآخر بنحو ضعيف من قبيل هذه الضربة التي يظهر أثرها في الدائرة الأخيرة، وبعضها يؤثر تأثيرا مباشرا وقوي من قبيل الضربة التي تتحقق في الماء الساكن بالنسبة إلى الدائرة الأولى التي توجد في مركز الضربة. إذن العلوم مترابطة. هل ترابطها بأي شيء يكون؟ ذكروا وجوه ستة لارتباط العلوم في محلها. طب إذا تمت هذه النظرية وهي أن العلوم مترابطة بعضها مع بعض، قل العلوم الطبيعية ثابتة لو متغيرة؟ ثابتة لو متغيرة؟ متغيرة. قل الفقه بعد يبقى ثابت لو متغير؟ متفقين لهذه المسألة التي تطرح في الأيام الأخيرة، وهو أن الفقه متغير كتغير العلوم الطبيعية. هذه منشأها من هنا، منشأها من هذه المسألة، وهي أن العلوم مترابطة، وإذا كانت مترابطة فكل تغير في علم سيكون هناك تغير في العلوم الأخرى، اشتد أو ضعف. ما نريد ندعي بأنه لا بد أن يكون حتى لقائل أن يقول مولانا النظرية الذرية في كذا شنو ارتباطها بمسألة في الحياة؟ شنو العلاقة آخر؟ حتى المسألة في الذرة مثلا شنو علاقة بالحياة؟ حتى أنا الآن لا أتكلم في الجزئيات لأنه بحثي ليس بحثا جزئيا. المهم في فلسفة العلم هذه المسألة مطروحة. ومن هنا فالفقيه الذي يريد أن يكون فقيها واقعيا لابد في المرتبة السابقة ينتهي من هذه المسألة، وهي أن العلوم مترابطة أو غير مترابطة. فإن أثبت أنها غير مترابطة ومنقطعة ومتقطعة ومنفكة، عند ذلك فهو في راحة من تغير العلوم الطبيعية، سواء تغيرت أو لم تتغير لا علاقة بين العلوم الطبيعية وبين الفقه والأصول. وأما إذا ثبت له في المرتبة السابقة، يعني في فلسفة العلم، أن العلوم مترابطة، بعد هذه مقدمات الاجتهاد تكون 6 أو تكون أكثر من هذا. شوفوا أن الإنسان كلما تكامل، كلما تطور في مسائله العلمية، كيف تتعقد عملية الاجتهاد. وهذه المسألة أساسا ولم تكن تخطر حتى على ذهن إبليس في الصدر الأول من الإسلام، مو على ذهن صحابة الرسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم، على ذهن إبليس هكذا مسألة ما كانت تخطر. فلهذا صحابة النبي أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يستنبطون أصلا ولا علاقة لهم بالعلوم الطبيعية أو غير الطبيعية. لكن في مثل زماننا نجد لا، أن المسألة تطرح وتطرح بقوة حتى في الحوزات العلمية، وهي أن العلوم مترابطة أو غير مترابطة. طبعا هذه النظرية تريد أن تقول هناك ارتباط قوي بين العلوم الطبيعية وبين الفقه، أما العلوم غير الطبيعية من قبيل الفلسفة والكلام والتفسير فإنه من أوضح مسائل الارتباط بين الفقه وبين هذه العلوم، ومن هنا لا يمكن أن نتصور فقيها وهو لا يعرف المباني الكلامية، المباني الفلسفية، المباني التفسيرية للقرآن الكريم، لأن هذه لها ارتباط مباشر على عملية الاستنباط. إذن هل يمكن لفقيه أن يكون فقيها وهو غير واقف على مباني الكلام؟ هل يمكن أن يكون فقيها وهو غير واقف على مباني الفلسفة؟ هل يمكن أن يكون فقيها وهو غير واقف على مباني التفسير؟ أنا مما يوسف أنه لا أستطيع أن أقف عند كل مسألة، وإلا كنت أبين بأنه المسائل الفلسفية كيف تؤثر وترتبط ارتباطا مباشرا مع عملية علم الأصول وبالتالي مع علم الفقه. كنا نطرح مسألة، يعني في التفسير نطرح مسألة، في الأصول في الفلسفة نطرح مسألة، في الكلام نطرح فلسفة مسألة. ولكنه بنحو الإجمال أقول لكم أن العلم، علوم الكلام والفلسفة والتفسير، إذا تغيرت تؤثر بنحو مباشر على تغير مسائل علم الأصول، وبالتالي على تغير عملية الاستنباط في الفلسفة. فلهذا تجد فقيها الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه، الشهيد الثاني من فقهاء، من كبار فقهاء هذه الطائفة، يقول بأنه لا يعقل أن يكون المجتهد مجتهدا إلا إذا كان عالما بالكلام، بلا كلام لا يمكن أن يكون مجتهدا. ونضيف عليه لابد أن يكون واقفا على تلك المسائل الفلسفية التي ترتبط بعلم الأصول. هناك كثير من المسائل الفلسفية لها ارتباط مباشر بعلم الأصول، في مسائل اجتماع الأمر والنهي هناك ارتباط مباشر بمسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية، ارتباط مباشر، جملة من المسالك مبنية على أصالة الماهية، وجملة من المسالك والنظريات في اجتماع الأمر والنهي مبنية على أصالة الوجود. في مسألة حق الطاعة وقبح العقاب بلا بيان، مسألة مرتبطة بصميم نظرية التوحيد، وهو أن حق الله سبحانه وتعالى هل يقتصر على دائرة المقطوعات أو يكون أوسع؟ هذه من مسائل حق الله على العبد، وهي من مسائل علم التوحيد، فهي مسألة كلامية مرتبطة ارتباط مباشر بعلم الأصول ونحو ذلك. إذن لكي يكون الفقيه فقيها حقيقيا لا بد أن يقف على هذه المقدمات، وكما يقول الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه لا بد أن يقف على ذلك كله بالدليل أولا، التفصيلي ثانيا. مود أولا بالتقييد لا يجوز، وثانيا بالدليل الإجمالي أيضا لا يجوز. أولا لابد أن يكون بالدليل لا بالتقليد، وثانيا أن يكون بدليل تفصيلي لا بدليل إجمالي ثانيا. حتى ما هو المقدار الذي يحتاج إليه من علم الكلام؟ مما يؤسف له لم يبين. ما يحتاج إليه من الأصول لم يبين. ما يحتاج إليه من النحو لم يبين. ما يحتاج إليه من علم المنطق لم يبين. ما يحتاج إليه من التصريف لم يبين. فلهذا تبقى تجد بأنه بعض يقول بأنه أنت أقرأ دورة واحدة في النحو كاف، بعض يقول لا مولانا ثلاث أربع دورات التفيع من النحو. شايفين تتراجعوا الحوزة شوفوا الأساتذة كل يقول لك شيء. واحد يقول لك مولانا فالدورة علم المنطق، علم المنطق كافي هذا منطق المتصرية. واحد يقول لا مولانا ما يكفي فالدورتين ثلاثة. واحد يقول أسلم ما نحتاج علم المنطق منه. واحد يقول في البلاغة والبديع والبيان. أنت مولانا فالكتاب مختصر مبادئ مولانا مبادئ البلاغة اقرأها ويكفيها. واحد يقول لا مولانا لا بد تقرأ في الدورتين ثلاث لأنه تريد أن تستنبط من القرآن، والقرآن مبني على البلاغة والبديع والبيان، روايات البيت مبنية على هذه القواعد. فإذا أنت ما تعرف قواعد البلاغة لا تستطيع أن تفهم كلام أهل البيت وكلام القرآن. وهكذا في الناح، وهكذا في الصرف، وهكذا في علم الأصول. واحد يقول لك مولانا حلقات السيد الصدر كافية. واحد يقول لا مولانا حلقات السيد الصدر وكفاية. واحد يقول أصلا حلقات السيد الصدر مو كافية، لابد تقرأ أنت رسائله وكفاية. واحد يقول لا إذا في أصولي من أنصاف من الدرجة الأول لابد تقرأ قوانين الأصول مولانا. قوانين الأصول هو قوانين يحتاج لها 7 سنوات. قوانين الأصول لابد تقرأ أنت وإلا لا تكون أصوليا. وهكذا واحد يقول بأنه أساسا كيف أصلا واحد يقدر يصير أصولي ومعالم ما يقرأ ما يصير أصلا. خب في النتيجة الحق مع من؟ هذا الطالب المسكين الذي يأتي إلى الحوزة وهو لا خبرة له لا بالأصول ولا بالكلام ولا بالناح ولا بالتصريف ولا باللغة ولا بعلم الأصول ولا ولا ولا. خب النتيجة أي منهج يتبع؟ هذا المنهج هذا المنهج هذا المنهج هذا المنهج. فلهذا تجد الطالب يبقى حائر في الحوزة عشرات السنوات، لم أقل عشرات السنين طوال، يبقى وهو لا يعرف النتيجة. هذا المنهج موصل هذا المنهج موصل هذا المنهج موصل. هذه موصلة مو موصلة؟ أي مقدار منها موصلة؟ هذا التذبذب الذي تجدوه أنت في الحوزات العلمية منشأه أنه لا يوجد منشأ منهج واضح. أنت أي مقدار لابد أن تقرأ نحو، أي مقدار تقرأ أصول، أي مقدار تقرأ كلام ونحو ذلك من العلم. والسبب في ذلك عدم وضوح المنهج، وخصوصا أنه لم يميز في الحوزات العلمية بين الطالب الذي يريد التخصص وبين الطالب الذي لا يريد التخصص. يأتي طالب يقول أنا أريد أن أحصل من كل شيء شيء، أنا أريد أحصل من الأصول فرد شيء، من التفسير فرد شيء، من الكلام فرد شيء، من كل شيء شيء، حتى تكون عندي معلومات عامة. مولانا ليش يقول لي أنه أنا مبلغ، أنا خطيب، ومبلغ خطيب ما يحتاج تخصص، يحتاج ماذا؟ يحتاج معلومات عامة، وإلا هو ما يحتاج على المنبر يصعد يتكلمنا في نظريات دقيقة والخلاف الموجود بين العلماء. يريد أن يتكلم، إذا تكلم في الأصول عنده اصطلاحات الأصول في التفسير، عنده معاني التفسير في النحو، يعرف النحو في التصريف وهكذا. فيحتاج من كل شيء شيء. هذه نظرية، هذه اتجاه في الحوزة. واتجاه آخر يا يقول أنا أريد شيئا، ولكنه ماذا؟ أريد كل شيء من شيء. هذا الشيء الواحد وهو العلم الواحد ماذا؟ أريد كل شيء في تخصص أريد. فإذا أريد تخصص بعد لا معنى لأن أنا أطيل البقاء في علم النحو، أنا أريد الفلسفة، أنا أريد أن أكون متخصص وأستاذ في الفلسفة. فما إلى معنى بأنه أنا أبقى 5 سنوات أقرأ نحو وتصريف. أنا أريد أكون متخصص في علم الكلام. طب لا معنى لأن أبقى 20 سنة أقرأ علم أصول الفقه، لا علاقة به. نعم أحتاج دورة أو دورتين في علم أصول الفقه وينتهي كل شيء. إذن لابد أن يتعين في الحوزة العلمية أن الطالب يريد التخصص من أول الأمر أو يريد العموميات المعلومات العامة. ثم إذا أراد التخصص ماذا يحتاج في تخصصه؟ اللي يريد تخصص أن يكون مجتهد في الفقه مثل من يريد التخصص وأن يكون مجتهدا في الفلسفة. هذا التخصصين يحتاج معدات واحدة لمعدات مختلفة، تحتاج مقدمات واحدة لمقدمات مختلفة، وهذا أيضا لم يبين في الحوزة. يعني الطالب يأتي يريد أن يتخصص في الفلسفة لا يعرف ما هي المقدمة، يريد أن يتخصص في الأصول لا يعرف ما هي المقدمة، يريد أن يتخصص في التفسير لا يعرف المقدمة. فلهذا تجدون مما يؤسف له أنه نحن في 50 سنة في 100 سنة مع أنه اللي يدخلون في الحوزات العلمية يعدون بعشرات الآلاف، ولكن في آخر المطاف لا يخرجون من المحققين فيهم إلا على عدد أصابع اليد. لماذا؟ لم يصرف جهد من الطلبة، أنصافا يصرف جهد كبير من الطلبة، لا يوجد علم يجعل منهم محققين، الإنصاف توجد علوم تجعل من كل واحد من هؤلاء محقق، ولكن لا يوجد منهج واضح يوصل الطالب. أما بخلافه تجد أنه عندما يدخل الطالب إلى الجامعات، هذه الجامعات تخصصات واضحة 70-80% منهم يصل إلى مبتغاه الذي يريد الوصول إليه. لماذا؟ باعتبار هناك منهج واضح الذي يريد أن يكون في العلوم الطبيعية، هذا الطريقة في العلوم النظرية، هذا طريقة، ثم العلوم النظرية تخصصات كلها كل واحدة منها مقدماتها واضحة بنحو جلي لا إشكال ولا ريب فيه. فلهذا الطلاب هم أنفسهم، أنا نصيحتي إلى الطلبة الآن لأنهم في المقدمات، جملة من الإخوة الآن في المقدمات، نصيحتي من الآن لهم أن يعينوا ماذا يريدون من الحوزة. يريد أن يكون مجتهد في الحوزة، مجتهد في الفقه، مجتهد في التفسير، مجتهد في الفلسفة، مجتهد في الكلام، مجتهد في علم آخر، من الآن يعين طريقة هو ماذا يريد الوصول إلى، أي نقطة يريد الوصول، ثم يذهب إلى أهل الخبرة ليعرف منهم مقدمات الوصول إلى تلك النتيجة. لا يبقى يوميا مولانا يوم يقرأ أصول، يوم يقرأ فلسفة، يوم يقرأ كلام، يوم يقرأ لغة، يوم يقرأ أدب، يوم يقرأ منطق، وهو لا يعلم بعد 10 سنوات خب ماذا انتهى، من أي المقدمات انتهى. وهذا ما نجده نحن في الحوزات العلمية مما يؤسف، أنه الطلب مولانا يوم مدة يحضر منطق ويترك المنطق، مدة يحضر فقه يترك الفقه، مدة يحضر أصول يترك الأصول، مدة يحضر بلاغة يترك البلاغة. ليش؟ إن هو ما عندنا غاية، هدف واضح ومنهج واضح يريد الوصول إلى تلك الغاية والهدف. من الآن يعينون طريقهم ماذا يريد أن يكونوا، ماذا يريد، إلى أين يريد الوصول، حتى يبدأ بتلك المقدمات التي تنهي إلى تلك النتائج. قال والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها ويتحقق بمعرفة المقدمات الست، وهي الكلام والأصول والنحو والتصريف ولغة العرب وشرائط الأدلة والأصول الأربعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل. طب الآن المعتبر من الكلام ما هو؟ من علم الكلام مراده طبعا لم يأتي ذكر للفلسفة، مع أنه كثير من المسائل الفلسفية داخل في صلب المسائل الأصولية، وعلم الأصول لمن يقرأ إن شاء الله الكفاية، لمن يقرأ إن شاء الله الحلقة الثالثة، لمن يقرأ بحث الخارج سيرى بأن الأصول ممتزج بالفلسفة، ولا يمكن لإنسان يريد أن يكون أصوليا محققا بلا أن يقرأ لا أقل دورة أو دورتين من الفلسفة ويقف على الإصطلاحات الفلسفية. قال والمعتبر من الكلام ما يعرف به الله تعالى وما يلزمه من صفات الجلال والإكرام وعدله وحكمته. مراد من صفات الإكرام وهي صفات الجمال التي يتجمل الله ويتزين بها، وهي صفات الثبوت. والمراد من صفات الجلال التي يتنزه، هي الصفات التي يتنزه الحق عنها، وهي صفات السلب. ثم هذا فيما يرتبط بالتوحيد. هسه أي مقدار من التوحيد لا بد أن يعرف. إحنا عندنا توحيد عرفاني، توحيد فلسفي، توحيد كلامي. ثم التوحيد الفلسفي، توحيد على مدرسة المشاة، توحيد على مدرسة الإشراق، توحيد على مدرسة الحكمة المتعالية. لا تتصوروا بأن هذا كلام، هاي كل مدرسة تصور التوحيد بنحو. توحيد المشاة يقول الله واحد بالعدد، الله واحد عدد، ولكن توحيد الحكمة المتعالية يقول الله واحد ليس بالعدد. أساس اثنين الله هذول، مو فد الله. الذي يثبته تثبته هذه المدرسة لله غير تلك المدرسة، غير ذاك الله الذي تثبته المدرسة الأخرى. هذا فد الله، ذاك فد الله آخر. هذا فد رب، ذاك فد رب آخر. الرب اللي تثبته المدرسة المشائية تقول الله سبحانه وتعالى جالس على رأس السلسلة، هو خلق شيئا، وهذا الذي خلقه خلق شيئا، وهذا الذي خلقه خلق شيئا ثالثا، وهذا الذي خلقه خلق شيئا رابعا. إذن الله عندما يريد أن يفعل شيئا لابد أن يحرك ماذا؟ يحرك رأس السلسلة، فذاك يحرك الثاني، والثاني يحرك الثالث، هذا من قبيل عشرة واقفين هالشكل. يريد شيئا لا يستطيع أن يقول للآخر شيئا، لابد أن يقول للأول، والأول يقول للثاني، إلى أن يوصل الخبر لمن؟ يصل إلى العاشر. هذا الرب الذي هو هالشكل مع الرب الذي يرتبط مباشرة بعبيده، هذا فد رب لو ربين هذول. خب من الواضح هذا نحو من الرب، ذاك نحو آخر من الرب، فأيهما هذا الذي يقوله ما يعرف به الله؟ يا الله مولانا، الله الحكمة الفلسفة، الله العرفان، الله الكلام، ثم الله الفلسفة، الله المشاة، الله الإشراق، الله الحكمة المتعالية، هذه كل واحدة ما تثبت فنحو سلخ معين من الله. هذه التي يحتاج إليها الفقيه، هذه الله بنحو العموم، وأنت بعد ذلك تقول بالدليل التفصيلي، مو بنحو الإجمال، مو بنحو الموجود في ذهن العوام، في ذهن العامة. قال: ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعصمته وإمامة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كذلك، يعني وعصمتهم. خب أي مقدار من العصمة؟ أي مقدار من العصمة؟ العصمة التي تنسجم مع السهو كما يذهب إليه بعض علمائنا، وهذا أنتم تتصورون بأنه من ذهب إلى أن المعصوم يسهو يريد يهين الإمام، يعني هو يقول بأنه أول درجات الغلو أن تقولوا ذلك. يقول أنتم إذا قلتم أن المعصوم لا يسهو فقد غاليتم، أصلا أهنتم المعصوم، أنتم اكتفتوا ذاك اللي يقول أن المعصوم يسهو، أنتم تصورون بأنه يريد أن ينسب إليه نقصا، يريد ينزهه من نقص. في المقابل يقول أنت ما تعلم ماذا تفعل، أنت قلت لو أن المعصوم يسهو أصلا خرب الدين. خب يا عصمة مولانا، هذه الدرجة من العصمة، تلك الدرجة من العصمة، ثم درجات العصمة المختلفة، وهو أنه يفكر بالحرام لا يفكر بالحرام، يفكر بالمكروه لا يفكر بالمكروه، لا يفعل المكروه ولكن يفكر بالمكروه، أو لا يفكر، يصدر منه المكروه مرة واحدة أو لا يصدر منه المكروه. أتدرون كل مسائل مرتبطة بماذا؟ بالسنة الفعلية. تتذكرون نحن قلنا في علم الأصول، علم الأصول ما هو؟ السنة ما هي؟ قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. حتى تعالوا إلى فعل المعصوم، معصوم يسوى، معصوم يفعل المكروه أو لا يفعل المكروه؟ إن قلتم يفعل المكروه، إذن أنتم لا تستطيعون من كل فعل إذا فعله تقولون لو واجب لو مستحب. لماذا؟ قد يكون مكروها وفعله المعصوم. إذن شوفوا هاي مسألة فعل المعصوم شوية يصير بها خلخلة، وهو أنه مو كل أفعال المعصوم يمكن الاستناد إليه، لأنه جملة من أفعال المعصوم ما هي؟ مكروها. وإن قلنا أنه لا يفعل الكراهة، خب سؤال، يفعل المباح أو لا يفعل المباح؟ هذه كلها مسائل في علم الكلام، ولكن لها ارتباط مباشر ماذا؟ بالسنة الفعلية التي هي من مسائل علم الأصول، والتي يرتبط بها استنباط المسائل الفقهية والأحكام الفقهية. هو المسألة لا تصوروها بسيطة. هسه احنا فد مقدار فد باب 11 وفد تجريد بعقب وقفنا على علم الكلام بالدليل التفصيلي. لا ملام المسألة مو بهذه البساطة. ومن هنا تتعقد عملية الاجتهاد. بعد واحد يصير مجتهد في كل هاي المعارف بعد هو يكون مشكلا. قال ليحصل الوثوق بخبرهم. خب لماذا لابد أن نعلم عصمة النبي وعصمة المعصوم؟ قال ليحصل الوثوق بخبرهم، وإلا إن لم يثبت أنه معصوم من أين نعرف أنه لم يفعل الحرام؟ فيا لعله هذا الفعل الذي قام به فعل حرام، لعل الذي ذكره من الحكم فعل إخبار كاذب، أنا من أين أعلم؟ لم يثبت لي أنه معصوم. ليحصل الوثوق بخبرهم ويتحقق الحجة به أي بقولهم، والتصديق بما جاء نبي النبي. ما معنى التصديق؟ يعني الاعتقاد بأن ما ذكره وما فعله هو المطابق للحق، هو المطابق للواقع، وهذا لا يكون إلا بعد علمنا أنه معصوم. والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحوال الدنيا والآخرة، كل ذلك بالدليل التفصيلي ولا يشترط الزيادة. ستأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين.